السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في فصل الفدية، وبدأ سيد وعلى المؤلف عليه رحمة الله: فصل في الفدية يخير بفدية اللي بعده وفي جزاء الصيد. هذه أخذنا هذا. قال: وفي جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه بدراهم، وإن عدم متمتع أو قارن. لا بقي في سقط. عندك سقط ليش؟ في سقط بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة يطعم كل مسكين مد. لا، ما فيش عندي. ما فيش عندك هذه؟ ايه، سقط. الله المستعان. قال: وإن عدم متمتع أو قارن. في جزاء صيد. قال: وفي جزاء صيد نعم بين مثلي نعم بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. نعم، ذكر ما يتعلق بأحكام الصيد إذا قتله المحرم، إذا قتله المحرم سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. إذا قتل المحرم صيدا أو قتل الحلال صيدا وهو في الحرم ماذا عليه؟ ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه الأحكام التي تتعلق بالصيد. والصيد نوعان، الصيد عندهم نوعان: صيد له مثل، أي له مثيل، له ماذا؟ مثيل من حيث شكله، له ماذا؟ مثل من النعم، ومنه ما ليس له ماذا؟ مثل. وأيضا هذا المثل على قسمين: منه ما حكمت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنه من لم ينقل عن الصحابة أنها حكمت فيه مع أن له ماذا؟ مثل من يحكم فيه ذو عدل كما سيأتي معنا. والقسم الثالث ما ليس له ماذا؟ مثل، فحينها بين الإطعام والصيام، بين الإطعام والصيام. فيقول عليه رحمة الله: وفي جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه، بين مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. فنأتي على القسم الأول الذي له مثل، نأتي على القسم الأول الذي له مثل من النعم، مثل من النعم. يعني عندنا الحمار الوحشي كالبقرة تماما، والنعامة كالجمل تماما، وهكذا. هذا معنى المثلي، وهو أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام، أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام، لأن هذا صيد وهذه ماذا؟ من بهيمة الأنعام. فإذا كان له مثل وأراد الإنسان أن يخرج ماذا؟ المثل، فلا إشكال. إذا أراد الإنسان أن يخرج ماذا؟ المثل، كما قال الله عز وجل: ومن قتله فجزاء ماذا؟ مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. بمعنى أن هذا الصيد إن كان له مثل فإن الإنسان يخير بين ثلاثة أشياء: يريد أن يخرج المثل ما في إشكال، يعني قتل نعامة، فنقول تخرج ماذا؟ جملا على التخير، أو لك أن يعني ماذا؟ تشتري بقيمة ماذا؟ إما الجمل وإما قيمة ماذا؟ إما ماذا؟ إذا قتل ماذا؟ إذا قتل نعامة، إما قيمة النعامة وإما قيمة ماذا؟ الجمل، لأنه خلاف بين العلماء. مثل ما قتل من النعم، أي بمعنى هل المثلية تتعلق بعد ذلك إذا انتقل من المثل إلى الإطعام إلى ماذا؟ إلى الإطعام. هل يأتي بقيمة ماذا؟ بقيمة الجمل، أو يأتي بقيمة النعامة؟ يعني خلاف بين العلماء. يعني إذا باع النعامة يبيع مثلا 100,000، وإذا باع الجمل سيبيع مثلا 150,000 أو 100,000. فهل المقصود فيما يتعلق بالمثل فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي بمعنى المثلية إذا ما أراد أن يخرج ماذا؟ ما يخرج جملا مقابل النعام الذي قتلها، أو كذلك إذا قتل ماذا؟ يعني كبشا، أو قتل ماذا؟ ضبعا. الضبع هذا هو الضبع، نعم، إذا قتل ماذا؟ ضبعا، ففيه ماذا؟ كبش. وإذا أراد أن ينتقل من المثل إلى الطعام، إلى إطعام مساكين الحرم، إلى إطعام مساكين الحرم، فهل يقوم عليه الصيد أو يقوم عليه المثل وهو ما يتعلق بالكبش؟ هل يقوم نفس الصيد كم قيمة الصيد في السوق، أو يقوم ما يتعلق بالمثل ألا وهو الكبش؟ فإذا باعه نقول بعد ذلك تشتري به طعاما، تعطي كل مسكين مدا، تعطي كل مسكين ماذا؟ مدا. فإذا قال لا أريد الأول ولا أريد الثاني، أريد الثالث، ما هو؟ الصيام مقابل كل مسكين. معنى ذلك أنه إذا باع يعني ماذا؟ إذا باع، إذا سأل عن قيمة الضبع أو سأل عن قيمة ماذا؟ الكبش الذي سيكون ماذا؟ مقام هذه الضبع حينما يباع، قد يبيع مثلا بألف ريال، قد يبيع بألف ماذا؟ بألف ريال. وقيمة الطعام، قيمة المد الواحد ماذا؟ من الطعام، قيمة المد الواحد من الطعام كأن تكون 50، كأن تكون ماذا؟ 50. معنى ذلك أنه سيطعم ماذا؟ 20 مسكينا. قال أنا ما أريد إطعام، اشتري طعاما وأطعم ماذا؟ كل مسكين مدا حتى أطعم ماذا؟ 20 مسكينا. أريد مقابله من الصيام، كم أصوم؟ نقول تصوم 20 يوما، تصوم ماذا؟ 20 يوما. وهكذا تجعلها قاعدة. أحيانا قد يصوم الإنسان 100 يوم، أو قد يصوم 150 يوم، لأن بعض الأشياء قد تكون لها ثمن، يكون لها ثمن. فالشاهد أن الإنسان إذا قتل صيدا، إذا قتل صيدا، المصنف عليه رحمه الله قسم إلى قسمين، إما أن يكون الصيد له مثل، وهذا المثل أيضا عندنا على قسمين، مثل حكمت به الصحابة فهذا لا إشكال، نرجع إلى ما حكم به الصحابة، أو مثل ما حكمت به الصحابة فنقول كما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل، أي نأتي باثنين من الرجال العدول الثقات أهل الخبرة يحكمون بالمثلي، يقولون هذا الصيد له مثل، فيختارون ماذا؟ مثيلة. القسم الثالث ألا يكون للصيد ماذا؟ مثل، لا حكمت به الصحابة ولا كذلك يعني ماذا؟ حكم بماذا؟ العدول، لأنه لا مثل له. فكيف نفعل؟ فننتقل ما بين الإطعام وما بين الصيام، لأن ما له مثل، كالجراد، الجراد ما له مثل، إذا قتل ماذا؟ المحرم ما له مثل. فكيف يفعل الآن؟ يفعل أنه يعني يباع هذا الجراد، يباع ماذا؟ هذا الجراد، وقيمة هذا ماذا الجراد؟ كأن تكون مثلا 100 ريال، 50 ريال إلى آخره، فيشتري بها طعاما، يعطي كل مسكين ماذا؟ مدا لهذا الطعام، أو ينتقل مقابل كل مسكين الذي سيطعمه ماذا؟ مدا صياما، كأن يعني كانت تكون الجرادة تعدل يعني 3 أمداد. يقول أنا ما أريد أن أطعم المساكين، نقول تصوم 3 أيام، تصوم 3 ماذا أيام. إذن الصيد على هذه التقاسيم، الصيد على هذه التقاسيم، إما أن يكون الصيد مثل، وهذا المثل كما قلنا على قسمين، مثل حكمت به الصحابة فالمرجع الصحابة، أو مثل ما حكمت به الصحابة نحكم ذوى عدل ماذا منا، نحكم ذوى عدل ماذا منا، فيحكمون بهذا الصيد أن مثيل كذا وكذا، أن هذا الصيد مثيل ماذا كذا وكذا. فإذا حكموا بالمثل، سواء كان المنقول عن الصحابة أو المنقول عن ذوي ماذا العدل من الرجال، عن ذوي العدل من الرجال أهل ماذا الخبرة، بعد ذلك إذا قال أنا ما أريد أن أخرج ماذا المثل، أريد أن يباع هذا ماذا المثل، أو يباع الصيد، إما أن يباع الجمل كم قيمة الجمل، أو كم قيمة ماذا النعم، على الخلاف بين العلماء. فإذا أخذ المال وباعه استلم ماذا الثمن، يشتري لكل مسكين مدا من الطعام، يشتري لكل مسكين مدا ماذا من الطعام، فقد يطعم 100 من المساكين بقيمة الجمل أو بقيمة النعامة، على الخلاف فيما يتعلق به يعني ماذا، ما هو الذي يثمن، ما هو الذي ماذا يثمن. فإذا قال أنا ما أريد أن أشتري به طعاما، أريد أن أصوم مقابل كل مسكين ماذا يوما، نقول لقد تصوم 100 يوم، قد تصوم ماذا 100 ماذا يوم، فتجعلها على هذا الأمر. فهذا فيما يتعلق بالقسم الأول، إن كان الشيء له ماذا مثل. القسم الثاني إذا قتل صيدا ليس له ماذا مثل، يخير بين أمرين، بين الإطعام والصيام، لأنه ما له مثل، فكيف يفعل؟ يخير بين الصيام والإطعام. كيف يكون الصيام؟ الصيام يكون مقابل إطعام المساكين. فإذا قتل جرادة، فقيل أن هذه الجرادة تباع 100 ريال مثاله، تباع ماذا 100 ريال، فإذا اشترى بها ماذا طعاما، سيطعم بها 5 لكل مسكين مد، سيطعم بها 5 6 10، فيقول أنا ما أريد إطعام المساكين، أريد ماذا الصيام، نقول تصوم مقابل كل ماذا كل مسكين يوما، فإذا كان هذا الطعام يكفي العشرة تصوم 10 أيام. فالإنسان مخير بين هذه الثلاثة الأشياء، تخيير تشهن، أي يختار إخراج المثل من النعم، أو كذلك يعني يطعم ماذا، يطعم مقابل ماذا هذه الأنعام بقيمتها، أو يرجع ماذا إلى الصيام مقابل إطعام كل مسكين. فالمصنف عليه رحمة الله قسم هذا التقسيم الثلاثي، قالوا في جزاء صيد بين مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري به طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره. البر شبه يتفقون عليه أنه مد، وإذا كان الطعام من غير ماذا البر فيشترطون أن يكون ماذا نصف صاع أي مدين. قال أو يصوم عن طعام عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، ما له إلا للتخيير الثنائي. والتخيير الثلاثي فيما يتعلق بالصيد الذي له مثل، والصيد الذي لا مثل له يخير بين أمرين، بين الإطعام وبين الصيام، بين الإطعام وبين مدام الصيام. هذا خلاصة فيما يتعلق بأحكام قتل الصيد، إما للحلال في الحرم وإما للمحرم في الحرم أو في الحلال. فإذا قتل صيدا يكون على هذا الحال. ومر معنا أن الصيد هو ماذا؟ الصيد هو البري المتوحش أصلا، الصيد هو الحلال البري المتوحش أصلا، يبدأ من الجراد، يبدأ ماذا؟ من الجراد، هذا هو ماذا؟ الصيد. معنى ذلك أنه إذا لم توفر في قيود الصيد فليس بصيد، فإذا لم يكن بريا وإنما كان ماذا؟ إنسيا، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه ماذا شيء، لم يكن بريا كان بحريا هذا ليس فيه ماذا جزاء، أو كان كذلك يعني ماذا إنسيا ولم يكن وحشيا ما في جزاء، يقتل بقرة يقتل جملا لم يدخل في هذا الأمر. وهكذا قد يقتل ماذا من هو ماذا من هو من قبيل البري المتوحش ولكنه لا يكل لحمه، كان يقتل أسدا هذا ما هو من قبيل الصيد. وعلى هذا البعوض والقمل ويقتل الإنسان يعني هرة، هذه ما تدخل في باب الصيد في الحرم، لا تدخل في أبواب الصيد في الحرم، ما جاء عنها أنها تقتل أو لا تقتل الهرة في الحرم، ما في دليل على المنع أو على ما يتعلق بالتحريم. هذه أقسام يعني ما يتعلق بالصيد الذي يجب فيه الجزاء، الذي يجب فيه ماذا الجزاء. قال وإن عدم متمتع أو قارن أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله إذا عدم المتمتع أو القارن الهدي، لأن الهدي يجب على القارن، يجب على المتمتع بالإجماع، ويجب على القارن في قول أكثر العلماء، فمن حج متمتعا وجب عليه الهدي إن لم يكن من أهل مكة، وإذا حج الإنسان قارنا يجب عليه الهدي إذا لم يكن من أهل مكة، فهذا فيه هدي. ومر معنا أن المتمتع هو الذي يفعل العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها بنية أن يحج من عامه ثم يحج من عامه، هذا يسمى متمتعا. والثاني وهو القارن الذي قارن بين الحج والعمرة، لبيك اللهم بحج وعمرة، فهذا هو القارن الذي إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه إلى يوم الثامن ثم يذهب إلى منى. وهذا المتمتع بعد ذلك يقول لبيك اللهم بحج في يوم الثامن لأنه قد تحلل بعمرة كاملة، فهذا هو القارن وهذا هو المتمتع. فأحيانا القارن أو المتمتع قد لا يجد ماذا الهدي، إما لا يجد الهدي عنده مال لكن ما يجد هديا في السوق، أو قد يوجد الهدي ماذا في السوق لكن ما عنده مال، لكن ما عنده ماذا مال. فالمصنف ماذا يقول عليه رحمة الله؟ قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي أو قارن ماذا الهدي فصام 3 أيام، كما قال الله عز وجل صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، في 3 يصومها الإنسان في الحج 3 أيام، سواء كانت متفرقة أو كانت متتابعة لا إشكال إذا لم يجد الإنسان الهدي. وهل للإنسان أن يصوم هذه 3 أيام بعد عمرة التمتع مباشرة؟ قد يكون في أول شوال يتمتع بالعمرة، فهل أن يصوم 3 أيام إذا كان يتيقن أو يغلب على ظني أن ما عنده مال ما سيجد الهدي، فهل أن يبكر بالصيام؟ نقول نعم. طيب قد يقول قائل قال الله عز وجل 3 أيام في الحج، نقول العمرة من أشهر الحج، العمرة ماذا تدخل في باب الحج، دخلت العمرة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت العمرة ماذا في الحج، فإذا صام في غير أيام الله يعني ماذا أيام الحج، لأن أيام الحج تبدأ من يوم الثامن، تبدأ من يوم ماذا؟ الثامن. فإذا صام بعد العمرة مباشرة 3 أيام ما في مشكلة، يجوز الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة دخلت في الحج، بل يقال العمرة الحج الأصغر، قد مر معنا هذا، مر معنا أن العمرة تسمى بالحج ماذا؟ الأصغر. قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج. فلو حصل أن هذا الإنسان ما صام، لو حصل أن هذا الإنسان ما صام حتى انتهى الحج، نقول آثم. ثم بعد ذلك هو على حالين، إما أن يكون تعمد، نقول ما القضاء ما في دليل عليه، القضاء ما عليه إلا التوبة، وإما أن يكون الإنسان معذور، إما أن يكون كان الإنسان معذور فهذا يقضي. أما كون الإنسان يترك صيام 3 أيام في الحج حتى ينقضي يوم 13 من ذي الحجة انتهى الحج، بعد ذلك يريد أن يصوم 3 أيام، نقول ما تصلح، لا يصلح ما دام الصيام، لا يصلح ما دام الصيام. فإن تركه عمدا نقول ما عليه إلا التوبة، لأن العبادات التي وقتها الشارع بوقت معين إذا خرج وقتها القضاء يحتاج إلى دليل، القضاء يحتاج إلى دليل، إنما جاء القضاء في باب المعذور بسهو أو نسيان أو نوم. فإذا ترك 3 أيام، وقلنا أن صيام 3 أيام واجب، وهذا الواجب يعني إن كان في أول يعني أشهر ماذا العمرة، في أشهر ماذا الحج، فنقول هو على التراخي، لك أن تصوم مجتمعة متفرقة، لك أن تقدم أو تؤخر. لكن إذا ضاق عليه ماذا وقت ماذا الحج، لم يبقى من الحج إلا 3 أيام، 11 و12 و13 من أيام التشريق، وجب عليه على الفور، لأنه سينتهي الحج بال13، سينتهي الحج ماذا بال13. وما هو الأفضل للإنسان متى يصوم؟ ذكر المصنف هذه المسألة الآن، ذكر المصنف هذه المسألة، قال صام 3 أيام في الحج، لابد أن تكون في الحج نص القرآن. قال والأفضل جعلوا آخرها يوم عرفة، جعلوا آخر أيامها، معنى أنه سيصوم يبدأ من 7، من يوم 7 من ذي الحجة والثامن والتاسع. قال العلماء ما ذكر المصنف عليه رحمة الله خطأ، لأنه سيقع في أمرين، الأمر الأول أنه لربما لبى بالحج في يوم 7 وهذا لا يصلح، إنما لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يوم 8، أي الحج يبدأ من يوم 8، فلو حصل أن الإنسان ذهب إلى منى في يوم 7 أخطأ، أخطأ في هذا الأمر، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أيضا الذي ذكره المصنف أنه يلزم على ذلك أنه يصوم في عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام في عرفة، بل جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة للحاج، لكن الحديث ضعيف، لكن السنة ألا يصوم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام. والأمر الثاني أن هذا إذا صام سيشغل عن الدعاء ويتعب عن الدعاء، ما يستطيع أن يدعو في هذا ماذا اليوم. فقال المصنف أن الأفضل أن يجعلها في يوم 7 من ذي الحجة والثامن والتاسع، يجعلها في هذه ماذا الأيام. هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، لأنه سيقع في مخالفتين، المخالفة الأولى أنه ذهب إلى الحج في يوم 7 والذهب إنما يكون في يوم 8، الأمر الثاني أنه سيصوم يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم ما صام ماذا يوم عرفة. وما هو الأفضل؟ المنقول عن الصحابة أنهم كانوا يصومون هذه الثلاث، يصومون هذه الأيام، يصومونها 11 و12 و13، كما جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر، قالت لم يرخص، أو قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، معنى أنهم كانوا يصومون هذه 3 أيام. والمعنى أيضا صحيح، فإن الإنسان قد يتحصل على المال قبل هذه 3 أيام، قد يتحصل على المال نعم بعد يعني في يعني ماذا في مثل هذه الأيام. فأحيانا قد يحب الإنسان أن يصوم في أول العمرة الذي يتمتع بها ماذا إلى الحج، كان يتيقن ويغلب على ظني ما عنده مال يصوم، ما في إشكال. لكن إذا كان الإنسان احتمال أنه يجد مال، يعني في أيام ماذا في أيام النحر قد يجد ماذا مالا، ما هو الأفضل له؟ نقول الأفضل أن تتأخر، الأفضل ماذا أن تتأخر. لهذه الصحابة المنقول عنهم أنهم كانوا يصومون 3 أيام في الحج، في 13 و14، في 12 و13 أيام التشريق، الذي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، قارنا كان أو متمتعا، قارنا كان أو متمتعا. ثم قال قرأنا هذا، تفضل يا حسين. والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله. نعم، يقول سبعة إذا رجع ماذا لأهله، من موصول بالرجوع لأهله؟ قال العلماء سبعة يعني ماذا وسبعة إذا رجعتم. قال المقصود بالرجوع أي الانتهاء من الحج يسمى رجوعا، فإن الانتهاء من الحج يسمى رجوعا. فعلى هذا يجوز الإنسان أن يصوم السبعة الأيام في مكة، أي بعد ماذا الانتهاء من الحج، بعد الانتهاء ماذا من الحج. فإذا انتهى من الحج يقال لهذا الإنسان بأنه راجع. والمعنى الثاني إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بلده، وكل هذا يصلح، كل هذا يصلح. فالمقصود بالرجوع الانتهاء، المقصود بالرجوع الانتهاء والفراق من الحج يسمى هذا رجوعا. فإذا انتهى ماذا من الحج وبقي في مكة، هل أن يصوم السبعة الأيام هناك؟ نقول لا حرج، ولا يؤخذ ماذا، ولا يعني يفهم الإنسان من ظاهر القرآن أنه لابد من شرطها أنه إذا رجع إلى بلده. وهذه السبعة مفتوح أمرها، وهذه السبعة مفتوح ماذا أمرها، يصوم ماذا متتابعة أو متفرقة، هي سبعة عليه ماذا سبعة، بخلاف الثلاثة الأيام لابد أن تكون في الحج. فإذا لم يبقى من الحج إلا قدر الثلاثة الأيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وجب عليه على الفور، وجب عليه ماذا على الفور، وقبلها ما يجب عليه، إنما هو على التراخي، صام مجموعة أو متفرقة. نعم. قال والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. نعم، ذكر أيضا ما يتعلق بالمحصر كما قال الله عز وجل فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. وكون الإنسان يحصر أي بمعنى أنه لا يتمكن من دخول مكة لأداء الحج ولا لأداء ماذا العمرة من عدو أو من شيء من الأشياء، أنه لا يتمكن من الدخول إلى مكة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في الحديبية في السنة ماذا السادسة. فيقول المصنف والمحصر إذا لم يجده، أي لم يجد ماذا الهدي، إذا لم يجد الهدي، لأنه إذا أحصر هذا الإنسان ولم يكن اشترط هذا القيد، إذا حصل بأن الإنسان أحصر عن الوصول إلى البيت لأداء الحج أو العمرة ولم يكن اشترط، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه هدي، الواجب عليه هدي بنص ماذا القرآن. فإذا لم يجد هديا المصنف عليه رحمة الله يقول صام عشرة أيام، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه عند العلماء. فإن الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير، والكثير منهم ما كان معه هدي ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به الصيام، فهذا القول مرجوح وهو صيام عشرة أيام قياسا على الحج، قياسا ما دعا الحج، هذا القول مرجوح. الصحيح أن الإنسان إذا كان عنده هدي أو يستطيع الهدي ذبحه، ما استطاع لا ينتقل للصيام ولا يجب عليه ماذا الصيام. أما إذا كان قد اشترط قبل الدخول ماذا في الإحرام فهذا لا يجب عليه لا هذا ولا هذا. قال وإذا نعم إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل، أي أن الحل لا يكون إلا بعد الانتهاء من الصيام، وهذا كما قلنا مرجوح، لا صيام، وإنما يحصل ماذا الحل بأن يذبح الإنسان هدية أو يشتري هديا فيذبح ثم بعد ذلك الحلقة والتقصير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصروا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالحلق بأن يتحللوا، فيأبى الصحابة يظنون أن هذا الأمر سينسخ فتأخروا فيما يتعلق بتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة فقالت أحلق أنت يا رسول الله، فحلق، فلما خرج يحلق حلقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يلزموا ماذا؟ يلزموا أمران، الهدي والحلق، فيكون تحلل. أما إذا كان قد اشترط فلا يلزمه ماذا شيء، يخرج حلالا هكذا، يخرج حلالا هكذا، لا يلزمه لما يتعلق بكذلك يعني الهدي أو ما يتعلق بالحلق. أما على القول يعني ما يتعلق ماذا بالصيام، إذا لم يجد الإنسان يعني الهدي عليه الصيام، هذا الصيام لا دليل عليه، صيام عشر أيام للمحصر لا دليل عليه. نعم تفضل. قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. نعم الفدية يعني تسقط ماذا الفدية بنسيان في لبس وطيب تغطية ماذا رأس، لأن هذه من محظورات الإحرام، فإن الإنسان إذا ارتكب ماذا محظورا من محظورات ماذا الإحرام بجهل أو نسيان فهذا ليس عليه ماذا شيء. لكن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إذا كان قد تلبس بثوبه بالمخيط يخلعه إذا ذكر، وهكذا إذا غطى ماذا رأسه، وهكذا إذا تلبس بالطيب الواجب أن يغسله، فليس عليه ماذا شيء، لأن هذا ماذا معذور بسبب نسيانه وجهله. والناسي والجاهل لفعل ماذا المحظور كأنه لم يفعل، كأنه لم يفعل. ولهذا الرجل الذي تكلم في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة ولم يقل أن هذه الصلاة تبطل. فالإنسان إذا كان يجهل في باب فعل المحظورات فليس عليه شيء، لا الضمان وهم يتعلق بالفدية، ولا كذلك عند ماذا الإثم، فلا يلحقه الإثم ولا يلحقه الضمان، لا إثم ولا ضمان. قال في لبس وطيب وتغطية رأس، ولك أن تقول كل المحظورات، كل محظورات الإحرام، لأن المصنف كأنه يشير أنه يفرق بين محظورات الإحرام، والصحيح أنه لا يستثنى شيء من محظورات الإحرام، من محظورات ماذا الإحرام، خاصة فيما يتعلق بالعبادات. أما ما يتعلق بالمعاملات فكون الإنسان يعقد على امرأة وهو جاهل، لأن هذا من محظورات الإحرام، فنقول ليس عليك إثم، لكن العقد ما يصح، وليس عليك ضمان، لا ضمان ولا إثم، لكن العقد لا يصح، لأن العبرة في المعاملات ما في نفس الأمر. أما في باب العبادات وهي مثل هذه الأشياء فنقول إذا حصل أن الإنسان فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، لا إثم ولا تلحقه مدام الفدية. حتى الجماع نقول حتى الجماع قبل التحلل الأول، حتى الجماع قبل التحلل الأول إذا فعله ناسيا أو جاهلا الصحيح أنه ليس عليه شيء. والمصنف يشير إلى أن بعض المحظورات تستثنى، والصحيح أنه لا يستثنى شيء من المحظورات، لا يستثنى شيء من المحظورات. حتى على الصحيح الصيد، لو أخطأ الإنسان أو جهل أو نسي وقتل صيدا وهو محرم أو في الحرم، جمهور العلماء يقولون نعم الضمان، لابد من الضمان، الراجح أنه لا ضمان إلا إذا تعمد بنص القرآن، إلا إذا تعمد بنص القرآن، إذن لا يستثنى شيء من محظورات الإحرام إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا، إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا. وكل هدي أو طعام أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. نعم، قال المصنف عليه رحمة الله كل هدي أو إطعام، أي هدي الذي يلزم الإنسان. عندنا ما يتعلق بالهدي وهو الذي يجب على المتمتع أو القارن، الذي يجب على المتمتع ماذا أو القارن، ولك أن تقول الهدي على قسمين، هدي تطوع وهو أن يرسل الإنسان بهدي إلى الحرم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديا كما أرسل مع أبي بكر في السنة التاسعة، وكما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وهو في المدينة، هذا يسمى هدي التطوع، يكون الإنسان في بلده فيرسل هديا ماذا إلى مكة. هذا ما يتعلق وكل هدي أو يعني ماذا إطعام فالمساكين الحرم، ما يتعلق بالهدي. نأتي ما يتعلق القسم الأول الهدي، سواء كان من قبيل التطوع أو كان من قبيل الواجب، وهو هدي القران أو هدي ماذا التمتع. إذن عندنا الهدي على قسمين، هدي مستحب وهو ما يتطوع به الإنسان، وهدي واجب وهو على القارن أو على المتمتع. أولا أين يذبح هذا؟ لابد أن يذبح في الحرم، لابد أن يذبح في الحرم. الحرم يشمل مكة ويشمل منى من الحرم، يذبح ماذا في الحرم. ثم بعد ذلك هل الإنسان يعني ماذا يقول إطعام لمساكين الحرم؟ الصحيح أن هذا لا يختص بمساكين الحرم، خاصة فيما يتعلق بهدي القران أو هدي التمتع أو هدي ماذا التطوع. فإذا ذبح الإنسان لا أن يأكل ماذا منه، وهكذا لا أن يطعم ماذا المساكين، ولا أن يدخر من هذا الهدي، ولا أن يدخر من هذا ماذا الهدي. أما أن يكون لمساكين الحرم يعني فقيد بهذا ماذا القيد، فهذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح، هذا القسم ماذا الأول، وهو هدي القران وهدي التمتع الذي يسمى هدي الشكران، الذي يسمى عند الفقهاء هدي ماذا الشكران. ويبقى القسم الثاني وهو هدي الجبران، وهو الذي يكون بسبب ترك واجب أو فعل محرم، هذا على قسمين، إن كان بسبب فعل ماذا محظور وجب عليه أن يعني يذبح فدية بسبب فعل ماذا محظور، فهذا على الراجح أنه يذبح في المكان الذي فعل فيه المحظور، كما حصل من كعب ابن عجرة لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة أشياء، وهو أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين فإذا حصل بأنه ارتكب المحظور وما زال خارج مكة، أين يفعله؟ يذبح في نفس المكان، يذبح في نفس ماذا المكان. فهذا فيما يتعلق بهدي أو ما يتعلق بفدية فعلي المحظور يذبح في نفس المكان. لهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله قال إلا فدية أذى، فدية ماذا؟ الأذى، وهو فدية فعلي المحظور. أما فدية ترك المأمور لابد أن يكون في الحرم، لابد أن يكون ماذا؟ في الحرم ولمساكين ماذا؟ الحرم. فنفرق بين ما يتعلق بفدية ترك المأمور وفدية فعل ماذا؟ المحظور. ففدية فعل المحظور يفعل في نفس المكان، إن كان ارتكب محظورا في نفس الحرم يذبح في نفس الحرم، يذبح في نفس ماذا؟ الحرم. فقوله كل ماذا؟ هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، المساكين الحرم. قال إلا فدية ماذا؟ الأذى. بقي ما يتعلق بالمحصر، أين يذبح ماذا المحصر؟ يعني هذا الفدية يذبحها في مكان المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر ماذا فيه، كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هدية في الحديبية قبل الوصول إلى مكة، في نفس المكان الذي أحصر فيه يذبح فيه ويعطيه الفقراء والمساكين، يمكن الفقراء والمساكين ماذا منه، يمكن الفقراء والمساكين منه. أما ما يتعلق بالأخير وما يتعلق بقتل الصيد، إذا قتل الإنسان صيدا وهو محرم قبل الوصول إلى الحرم أين يفعل؟ ماذا يفعل بهذا ماذا المثل؟ يفعل بهذا المثل أن يرسله إلى الحرم، أن يرسله ماذا؟ هديا بالغ الكعبة كما قال الله عز وجل. فهذا يذبح، لا يذبح إلا في الحرم على الصحيح، ويوزع على فقراء ومساكين الحرم. هذا فيما يتعلق بالصيد خاصة، وهكذا فيما يتعلق بترك الواجبات. دون ذلك تذبح الهدي في نفس المكان، تذبح الهدي في نفس ماذا المكان. فإن كان من قبيل الشكران لك أن تأكل المساكين الفقراء، وإن كان من قبيل الجبران لا تأكل منه، تعطيه الفقراء والمساكين وتذبحه في نفس المكان الذي حصل فيه فعل ماذا المحظور. أما ترك المأمور فهذا لا تأكل منه ويذبح في الحرم. أما ما يتعلق بهدي القران والتمتع فهذا لا يذبح إلا في الحرم، تأكل منه وتعطي الفقراء والمساكين وتدخر منه حتى إلى بلدك. وأما ما يتعلق بالصيد فيذبح في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، يذبح في الحرم ويوزع على مساكين ماذا الحرم. هذا ملخص ما يذكرون فيما يتعلق بكل هدي أو إطعام، كل هدي أو إطعام فيما يتعلق إطعام الفقراء، إطعام ماذا الفقراء لمن عليه ماذا الصيام الذي مخير في فدية الأذى. قالوا كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى، لحديث كعب بن عجرة لأنه حصل منه الأمر في غير ماذا مكة. قال ولبس ونحوهما، ولك أن تقول فيما يتعلق فعل المحظورات، ما يتعلق فعل المحظورات يذبح في نفس المكان ويعطى لفقراء ومساكين ذاك المكان، ما يشترط أن يذهب به إلى مساكين الحرم. قال فحيث وجد سببها، قال ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم لأنه ما يتعلق بالمحل، الصيام لا يتعلق بالمحل بخلاف الإطعام والهدي يتعلق بمحل وفصلنا المحل، أما ما يتعلق بالصيام فلا يتعلق بمحل، أي بمعنى يصوم في الحرم أو يصوم خارج الحرم إذا حصل بأنه خير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين وبين أن يصوم فاختار الصيام. هل من شرط أن يكون في مكة؟ ما زال محرم، نقول لا يشترط، لا يشترط أن يكون فيه. طيب هل يشترط أن يبقى في ذمته إذا أن يرجع إلى بلده؟ نقول الأصل فيما يتعلق بإيجاب الصيام لفعل المحظور أو لترك ماذا المأمور أو الفعل المحظور، أما ترك المأمور ما فيه إلا الفدية الشاة، أما ترك المحظور يخير بين ثلاثة أشياء. فإذا قال هذا الإنسان أنا أؤخر الصيام إلى أن أرجع إلى بلدي، نقول حرام ولا يجوز. لماذا؟ لأن الصيام على الفور، لأن الصيام على الفور، وإذا أخر أثم وقضى في بلده، لأنه لك الثلاثة الأيام التي تصام في الحج، تلك عبادة مقيدة بالحج، وهذا الصيام لم يقيد بالحج، معنى أنه في الذمة. لكن ما الأولى؟ الأولى أن تسارع في الصيام ثلاثة الأيام، لأن الأمر عند الإطلاق على الفور. فإذا أخر إلى بلد نقول آثم وتقضي، لأن الشارع ما قيده بزمن ولا بمكان، ما قيده لا بزمن ولا بمكان. ولماذا أثمناه؟ أثمناه لأنه خالف الأمر الفوري، خالف الأمر الفوري من هذه الناحية. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبر بدنة أو بقرة، أي يخير الإنسان شاة أو ما يقابل من سبع ماذا البقرة أو البدنة، فإن السبع يقابل الشاة فيخير بين هذه الثلاثة الأشياء. قال ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. نعم، ذكر تقسيم ثلاثي ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة فيما يتعلق بالمثل، كما قلنا أن الصيد على قسمين، صيد له مثل وصيد ليس له ماذا؟ مثل. فإذا كان له ماذا؟ مثل، نقول هذا أيضا على قسمين، فما قضت به الصحابة ما نحتاج أن نحكم العدول، نقضي بما قضت به الصحابة، وما لم تقضي به الصحابة وكان له مثل نحكم كما قال الله عز وجل دوام ماذا؟ عدل منكم، فنأتي برجلين عدلين ثقتين من أهل الخبرة يقولان أن هذا الصيد المقتول كمثل هذه النعم، كمثل هذه النعم، فننتهي من هذه القضية. القسم الثالث، إذا قتل الصيد، إذا قتل الإنسان صيدا ولم يكن له ماذا؟ مثل، حتى نرجع إلى المثل. ففي هذه الحالة الإنسان كما قلنا مخير بين الصيام وبين الإطعام، يباع هذا الشيء، يباع ماذا؟ هذا الشيء، أي يقدر هذا الشيء يا الصيد، يعني يقدر بأن قيمته كذا، فماذا؟ قيمته 100، ثم يشتري من 100 ماذا؟ طعاما يعطي ماذا؟ كل مسكين، إذا كان من البر مدا ومن غيره ماذا؟ مدين، أو مقابل ما يعطي ماذا؟ من الأمداد أن يصوم، كأن يطعم 10 مساكين، يقول أنا ما أريد أن أطعم 10 مساكين لأن قيمة الجراد ما يقابل 10 مساكين، قال أنا أريد الصوم، نقول صوم 10 أيام، تصوم 10 أيام، فهو مخير بين هذا وهذا. نعم. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر. نعم، ذكر قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة. لماذا حرم مطلقا؟ أي على المحرم وعلى الحلال، هكذا معناه لفظة مطلقا، حرم مطلقا صيد حرم مكة، سواء كان على الحلال الذي يعيش في مكة، أو من جاء من خارج مكة ودخل مكة وفيها صيد تقتله، أو هكذا إنسان تلبس بالإحرام قبل الدخول إلى مكة وقتل الصيد، نقول هذا حرام، حرام. فيقول هذا، يقول وحرم مطلقا صيد حرم، صيد ماذا؟ حرم مكة. وقد يكون يعني يحصل على الإنسان يعني إثمان، يعني قد يكون الإنسان محرم ويقتل الصيد في نفس الحرم، هذا أعظم، وقد يكون الإنسان حلالا ويقتل صيدا في نفس الحرم، نقول هذا حرام لكنه أخف من الأول، أخف من الأول، يعني هذا قد تلبس بالإحرام فيقتل صيد في نفس مكة، نقول هذا حرام ويغلط عليه الحرام، وقد يكون حلال في مكة ويقتل صيدا، هذا أيضا حرام لكنه أخف من الأول، أخف ماذا؟ من الأول، وكلاهما ارتكب ماذا؟ محرما. ماذا عليه؟ عليه الجزاء، وقد مر معنا عليه الجزاء وقد مر معنا. فهذا فيما يتعلق بحرم ماذا؟ مكة. قال وقطع شجر وحشيشه، قطع الشجر سواء المقصود بالشجر والحشيش ما كان مما أنبته الله سبحانه وتعالى الشجر الأخضر، أما إذا كانت الشجر هذا أو الحشيش قد أصبح يابسا فلا حرج من الانتفاع ماذا به، لا حرج من الانتفاع ماذا به. فإذا يعني ماذا، فإذا ما زال أخضرا فنقول في هذه الحالة يحرم ماذا؟ قطعه، يحرم على الإنسان ماذا؟ قطعه. وإذا قطع الإنسان هل في ضمان؟ هل في ضمان؟ لعل المصنف يعني ذكر قالوا فيه الجزاء وهذا مرجوح. قال وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد ماذا؟ شوكه، ولا كذلك اختلى ماذا؟ خلاءه. ثم قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، والمقصود بالإذخر الشجر الذي له رائحة، ما يسمى بالإثل الذي تسقف به ماذا؟ البيوت، يستعملون في سقوف البيوت، وهكذا يستعمل الحدادون في ماذا؟ في توليع ماذا؟ النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني يقطعوه لا إشكال. فعلى كل شجرة ما دامت خضرة صغيرة أو كبيرة يعني تؤذي، يعني كان تكون من ذوات الشوك أو لا تؤذي، أن تكون من غير ذوات الشوك، أنبتها الله سبحانه وتعالى فحرام قطعها في مكة، حرام قطعها ماذا؟ في مكة. فإذا يبست أصبحت يابست تماما فلا حرج من الانتفاع بها، فلا حرج من الانتفاع بها. وهل في حرج أن الإنسان يرعى بإبله وبقره وغنمه في مكة، في مكة تأكل من هذه الأشجار؟ نقول لا حرج من حيث الرعي ماذا؟ لا حرج في مثل هذه ماذا؟ الحالة، لا حرج في مثل هذه الحالة. وهل كذلك يعني يمنع الإنسان أن يفرش فراشه يعني في مكة في مدينة كذلك يعني ماذا في عرفة أو في مزدلفة وقد يكون على شيء من الأشجار خاصة فيما يتعلق بمنى؟ نقول لا حرج لأن هذا لا يسمى ماذا؟ قطعا. ثم ذكر المصنف إلا قال وفيه الجزاء، أي أنه إذا قطع فيه الجزاء، والراجح أنه لا جزاء بل هو آثم، والجزاء يحتاج إلى دليل، إنما الجزاء جاء في باب الصيد، الجزاء جاء في باب الصيد، أما في ما يتعلق بالشجر فالراجح لا. وهكذا أيضا لو حصل أن الإنسان زرع زرعا مما هو من هذا من زرع الإنسان، فهذا لا حرج أن الإنسان يقطعه، لا حرج أن الإنسان يقطع هذه الأشجار وينتفع بهذه ماذا الأشجار. وهكذا أيضا قد تكون الأشجار الذي أنبتها الله سبحانه وتعالى فيها فاكهة ينتفع بها الإنسان، فهل في حرج من أكلها؟ نقول لا حرج أيضا، يعني أشجار أنبتها الله عز وجل فيها فاكهة تؤكل، هل في حرج؟ نقول ما في حرج. وهكذا لو كان مما أنبته الإنسان نقول هذا لا حرج من قطعه والانتفاع به، لا حرج من قطعه والانتفاع ماذا به. طيب إذا قال قائل إذا حصل بأن شجرة دخلت إلى بيت الإنسان، كبرت ودخلت إلى بيت الإنسان فأصبحت تؤذيه، نقول هذه تقدر بقدرها. كيف التقدير؟ نقول أولا تلف الغصن لفا، يعني أحيانا قد يجعل الإنسان لفة لغصن الشجرة في يعني ماذا في اتجاه إلى الخارج، فإذا استطعت أن تجعل هكذا هذا الواجب عليك، لكن إذا ما استطعت وأصبح هذا الغصن الذي دخل إلى بيتك ماذا يؤذيك، قال العلماء الضرورات تقدر بقدرها، يقطع بحسبه، يقطع ماذا بحسبه. فهذه أحكام صيد مكة وأشجار ماذا مكة. بقيت مسألة في الصيد، لو أن إنسانا أمسك صيدا في الحلال، خرج إلى خارج مكة فأمسك صيدا فأدخله إلى مكة، يعني وقعت يده ماذا على هذا الصيد وهو ماذا حلال وخارج مكة فأدخله إلى مكة، هل يحرم عليه؟ نقول ما يحرم عليه، الذي يحرم عليه صيد مكة خاصة، صيد ماذا ماذا صيد مكة خاصة. أما نأتي بصيد من خارج مكة إلى مكة فالراجح أنه قد تملكه، الراجح أنه ماذا قد تملك هذا ماذا الصيد. والعكس بالعكس، لو خرج صيد من مكة إلى خارج مكة فأمسك إنسان خارج مكة، نقول أيضا هذا حلال، هذا ماذا حلال، هذا ماذا حلال، ولا إشكال ماذا فيه، لأن الحرم هو الذي له الحرمة، من كان داخل الحرم من شجر أو صيد هذا الذي جعل الشارع له ماذا حرمة. وعلى وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. نعم، يعني صيد المدينة وشجر المدينة أخف تحريما من صيد وشجر ماذا مكة، فعلى هذا إذا قتل الإنسان صيدا في حرم ماذا المدينة إنما يعزر، أما ما يتعلق بالضمان فلا دليل، إنما يعزر كما في حديث سعد بن أبي وقاص، يعزره ماذا الحاكم ويؤدبه ماذا الحاكم، سواء كان فيما يتعلق بالصيد أو ما يتعلق بالشجر. فحرمة يعني ماذا المدينة أقل من حرمة مكة، فلا يلحق يعني ضمان الصيد والشجر الذي في المدينة كما يلحق ماذا بالضمان الذي في مكة، الذي ماذا في مكة، فهي أخف ماذا من حرمة مكة. ثم قال وقطع شجر وحشيش لغير حاجة، معنى أن الإنسان قد يحتاج إلى قطع الحشيش أو الشجر لعلف وقتب، قتب بمعنى قد يحتاجون للبناية أو يجعلون على الجمال، يعني بمعنى أن الإنسان قد يحتاج أن يقطع شجرا من المدينة، والمدينة لا حدود كما أن مكة لا ماذا حدود، والمحرم هو ما في حدود المدينة وما في حدود مكة، فهذا الإنسان يحتاج إلى قطع الشجر يبني بيتا أو الحشيش للعلف، فهل في هل في مانع؟ نقول لا مانع، بخلاف مكة، مكة ممنوع الرعي ما في إشكال، لكن القطع ممنوع، لكن ترعى بالإبل والبقر في مكة هذا لا حرج، لكن تقطع حشيشا أو تقطع ماذا شجرا هذا ممنوع. المدينة العكس، المدينة ماذا العكس، فلو قتل الإنسان ماذا صيدا أو قتل ماذا شجرا لغير ما عذر نقول هو آثم ويعذر على هذا، لكن الضمان لا. فلو قطع للحاجة شجرا أو حشيشا من أجل العلف أو من أجل أن يبني ماذا بيتا أو يجعله قتبا على جمله، هل في إثم أو جزاء؟ نقول لا إثم ولا جزاء، لأن تحريم المدينة أخف من تحريم مكة، تحريم المدينة أخف من تحريم مكة، لأنه لم يأتي ماذا الدليل على المنع. وهكذا فيما يتعلق بقلب الصيد إلى المدينة لا يحرم على الإنسان كما قلنا في مكة، يقلب صيدا من خارج المدينة إلى المدينة، فنقول في هذه الحالة لا يحرم ماذا عليه. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بطفل يلعب ماذا بطائر، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النقير، وقد مات عليه، وقد مات ماذا عليه. فحرمة المدينة أقل من حرمة ماذا مكة، وكلاهما حرم. وهل يقال الحرم الثالث وهو الحرم يعني حرم ماذا بيت المقدس؟ بعضهم يقول ثالث الحرمين، هذا ما له أصل يا أخوان، هذا ما له أصل، الشارع ما يجعل له حرمة، الشارع لم يجعل له حرمة كحرمة الحرمين المكي والمدني، وهي أرض مقدسة لا شك، لكن من حيث الحرمة يقال ثالث الحرمين، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. فانتهينا من هذا الفصل، بارك الله فيكم. عنده سؤال للأشكال. الصيد ليش؟ الذي عليه الذي قتل الصيد هل لا أن يأكل من الجزاء؟ يعني هذا قتل ماذا؟ حمارا وحشيا، سيذبح بقرة، هل لا أن يأكل من هذه البقرة؟ لا، كل ما كان من قبيل الواجبات لا يأكل من الإنسان، كل ما كان من قبيل الواجبات لا يأكل من الإنسان، لا كفارات ولا ما يتعلق بجزاء الصيد ولا ما يتعلق بالفدية الذي أخرجها، فالواجبات لا يأكل منها. الأخ يقول هل يشرب ماء زمزم قائما؟ عموما الشرب قائما يعني أنت تقصد هل من خصيص يعني زمزم أنه يشربها ماذا قائما؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لعله حصل له زحام فشرب قائما من زمزم، وإلا في الشرب عموما الأفضل أن تكون قاعدا من زمزم ومن غيرها، الأفضل أن يشرب الإنسان قاعدا من زمزم أو غيرها. وهل يجوز الإنسان أن يشرب من زمزم ومن غيرها قائما؟ نقول يجوز من حيث الجواز يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل يشرب الإنسان وهو قاعد، وليست هذه خاصة بزمزم أو كذا. الأخ يقول إذا جامع، إذا حصل الجماع قبل التحلل الأول في الحج ولم إيش ولم يشتري بدنة، يعني ما عنده ماذا بدنة، عاجز عن البدنة، ماذا يفعل؟ ليس على الشيء، الواجب عليه بدنة، فإذا عاجز ليس على الشيء، الصيام ما في دليل على الصيام، الصيام لا دليل عليه. ومن جامع بعد التحلل الأول وجب عليه الإحرام من الحل، هل هذا يشمل أهل مكة؟ الحديث عامة، الحديث عامة. يجوز لي يقول هل يجوز لي أن أعطي ما أدري أعطي زكاة المال من أخي علما بأني غير متزوج وأعيش مع الوالدة؟ على كل، إذا كان أخوك فقير وأنت عندك مال زكاة ولا تستطيع الإنفاق عليه يجوز أن تعطيه الزكاة، يجوز أن تعطيه الزكاة، لأن قد وجد المقتضي وهو الفقر وارتفع المانع لأنك ما تستطيع النفقة عليه، فيجوز أن تعطيه الزكاة. نعم. يقول ما معنى سبع ماذا؟ السبع، سبع ماذا؟ بدنة أو بقرة، تقسمها أسباع، اللحم تأتي بالبقرة لما تقطع لحمها 1 2 3 4 متساوية سبعة، تأخذ واحدة منها هذا مقابل شاه، والدم، الدم الموصول به عموما الشاه، الدم الموصول به دم، يذبح ماذا؟ دما، أي بمعنى يذبح شاة أو بقرة أو جملا. لحم الحصان، يقول لحم الحصان حلال، نعم، حديث أسماء نحروا على أحد النبي صلى الله عليه وسلم حصانا فأكلوه، فالحصان حلال، لحم الحصان حلال، هذا في البخاري. الأخ يقول ما هو حرم المدينة من عير إلى ثور؟ قد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها حدا، ومكة أيضا أوسع منها من حيث المكان، فكلاهما له حرم محدود، الآن كلاهما له حرم ماذا؟ محدود من حيث المسافة. وهل الفضل الذي جاء في أن الصلاة فيه تعد ماذا 1000 صلاة، هل هذا الفضل خاص بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في مسجدي تفضل عن الصلاة في غيري 1000 حسنة، يعني 1000 صلاة، قصدي 1000 ماذا؟ صلاة. فالذي يظهر والله أعلم في المسجد النبوي خاص بالمسجد، أما في مكة خلاف، هل يشمل الحرم كاملا أو يشمل المسجد؟ أما ما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف فيه، هل تدخل التوسعة أو لا تدخل؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدخل التوسعة؟ لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا بعد ذلك وسعوه، هل تدخل هذه التوسعة في فضل 100 1000 صلاة هذا الذي حصل فيه. أما المدينة كامل لا، ما أظن أحد يذكر هذا، والله أعلم. أما ما يتعلق بالحرم، الحرم للحدود، للحدود هناك، لما تخرج خارج الحرم تجد الحدود هناك. التعالية معلومات حول الهدي المحصر وين يوزع. يقول يعني لحم المحصر الذي حصر ما استطاع الوصول إلى البيت بعدو أو بشيء، لم يستطع الوصول إلى البيت فذبح هديا، ذبح ماذا؟ ذبح هديا. أين يعني ماذا يوزع؟ يوزع في نفس المكان على الفقراء والمساكين، يوزع في نفس المكان على الفقراء والمساكين، ما هو شرط أن يذهب إلى مكة. فإذا ذهب إلى مكة جائز، ولهذا تأخذ قاعدة كلما يعني أجاز الشارع أن يذبح خارج مكة يجوز داخل مكة، والعكس لا، والعكس ماذا؟ لا، ما اشترط الشارع أن يذبح في مكة لا تذبحه خارج مكة، وما اشترط الشارع وما لم يشترط الشارع أن يذبح في مكة وخارج مكة يجوز أن يذبح في مكة ويجوز أن يذبح خارج مكة. يعني هذه تجعلها قاعدة يعني عندك. الصحابة حكموا في أشياء وفيها كلام، استند إلى الصحابة في أنهم حكموا فيما يتعلق بالجمل بالنعامة، وفيما يتعلق بالحمار الوحشي بالبقرة، وما يتعلق، أما ما يتعلق بالثابت على النبي عليه الصلاة والسلام في الضبع كبش، هذا ثابت، حديث ثابت وصحيح، لكن ما جاء عن الصحابة الذي أذكر أن فيه كلام وفيه ضعف، أنهم حكموا ماذا في بعض الأشياء أن فيها حكم فيها ماذا الصحابة، لما ترجع الإسناد، الإسناد فيه ضعف، الإسناد في ضعف، ولكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالضبع أن فيه كبش، لكن نقلوا عن الصحابة يعني يحتاج إلى نظر، لكن أكثر ما ورد عن الصحابة فيما يتعلق بالمثلية الأحاديث أو الآثار فيها ضعف، الآثار الواردة فيها ضعف تحتاج بحث زيادة إن شاء الله. هل ماذا؟ الهدي نعم يوزع، يجوز أن تعطيهم لحما هدي القران وهدي التمتع، إذا ذبحت كبشا هناك أو شاتا تعطي الفقراء والمساكين من أهل الحرم، من الآفاقيين الذين من ليسوا من أهل الحرم يجوز. أيوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح نحر 63 وأكمل عليه الباقي مكن منها من كان حاجا من مكة ومن غير مكة، مكنهم أن يأكلوا منها، فهذا ما هو شرط، هذا ما هو شرط أن يكون من أهل مكة. لا، الأخ يقول هل إخراج الزكاة لها سن محدد؟ كيف لها سن محدد؟ إيش الزكاة لها سن محدد؟ هل إخراج الزكاة لها سن محدد؟ الزكاة تخرج من الكبير والصغير، من الذكر والأنثى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وكانت من الأموال التي تسكى. هذا ما أدري إيش السؤال الآخر، هل لها سن محدد؟ طيب لو أنا بارك الله فيك.